إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. والنهاردة نستكمل حكايتنا مع العبقري الدكتور جمال حمدان. واجه جمال حمدان العديد من المشكلات في الجامعة، فقرر الاستقالة ورفض أي مناصب قيادية أو تشريفية والتفرغ لدراساته وأبحاثه. سنة 63 ظل في منزله، أدى لنا العديد من المؤلفات القيمة واللي عملت نقلة فكرية تاريخية جغرافية وأثرت المكتبة العربية بشكل كبير، ومنها شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، دراسات في العالم العربي، أنماط من البيئات، دراسة في جغرافيا المدن، المدينة العربية، بترول العرب، الاستعمار والتحرير في العالم العربي، استراتيجية الاستعمار والتحرير، العالم الإسلامي المعاصر بين أوروبا وآسيا، دراسة في النظائر الجغرافية، الجمهورية العربية الليبية، دراسة في الجغرافيا السياسية، 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية، قناة السويس، أفريقيا الجديدة، سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا، نحن وأبعادنا الأربعة، القاهرة، من خريطة الزراعة المصرية، فلسطينيات وإسرائيليات، عقود من الخيبات، كيف وصلنا إلى هنا، أسرار ثورة 23 يوليو. حصل جمال حمدان على عدد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية سنة 59، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية سنة 86، ووسام العلوم من الطبقة الأولى عن كتابه شخصية مصر سنة 88، وجائزة التقدم العلمي من الكويت سنة 92، واختير شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 51 لعام 2020 تقديرا لمكانته كمفكر وعالم مصري قدير. توفي جمال حمدان في 17 إبريل 93 إثر حريق شاب في شقته، ورحل مخلفا وراءه تركة زاخرة بكنوز العلم والمعرفة. رحم الله العالم الجليل الدكتور جمال حمدان. في نهاية الحلقة أشكركم أعزائي المستمعين، ونلتقي غدا في حلقة جديدة ومع شخصية جديدة أحببناها. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.